شهيد الإبائي شهيد العلم دماء بطهر هنا تنتقم شهيد الإمارات رمز الوفاء شهيد العلا والسنا والشيم فدتك النفوس بأرواحها جبرت جراحاتها بالقسم يا موطني فخرنا عاليا نباهي بأبنائنا ذي الأمم يا أرض زايد زفي لنا جنودا غدا حلمها يبتسم صعودا هناك تباهي السماء وتعلو كما بيرق للقمم يا موطني فخرنا عاليا نباهي بأبنائنا ذي الأمم أيا أرض زايد زفي لنا جنودا غدا حلمها يبتسم صعودا هناك تباهي السماء وتعلو كما بيرق للقمم فيها بهجة من عظيم النعم شباب بلادي بكم نفتخر يجدد ذكركم ذا العلم فهيا جنود بلادي إلى مزيد من التضحيات الشمم دماؤكم عطرها قد زهى وآباؤكم زرعهم لم يذم فأم هناك وأم هنا ودمع شجي يناجي العلم فخورون دوما بكم إننا فخورون والفخر يعلو القمم دماؤكم عطرها قد سها وآباؤكم زرعهم لم يذم فأم هناك وأم هنا ودمع شجي يناجي العلم فخورون دوما بكم إننا فخورون والفخر يعلو القمم